الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز مناداة من اسمه عبد العزيز من باب التدليل بعزوز أو غيره، علما أنه لا يقصد ذلك تصغير اسم الله؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا من باب التصغير لذات المنادى لا لاسم الله عز وجل العزيز. فمناداة عبد المجيد بمجودي، أو مناداة عبد العزيز بعزوز، أو مناداة عبد الرحمن بدحيم، هذا لا بأس به ولا حرج. وقد كان معروفا عند السلف من الرواة من اسمه دحيم واسمه الأصلي عبد الرحمن، وكذلك حميد، وكذلك أنيس، وكذلك عبيد وعبدان ونحو هؤلاء. فإن السلف رحمهم الله تعالى قد أقروا هذه الأسماء وهذا التصغير، فيجوز مناداة من اسمه عبد العزيز بعزوز، ومناداة من اسمه عبد الرحمن بدحيم، ومناداة من اسمه عبد المجيد بمجودي. وإنما إذا كان المقصود حقيقة المنادى بهذا الاسم ولا يقصد احتقار أسماء الله عز وجل ولا تصغير أسماء الله، فإنما هذا لفظ تصغير ينطلق على المنادى، فلا حرج في ذلك. والمتقرر عند العلماء أن الأصل الحل والإباحة، والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولا يمكن أبدا أن يتطرق في قلب من ينادي عبد العزيز بعزوز، لا يمكن أن يتطرق في قلبه تحقير أو تصغير اسم الله عز وجل، وإنما يتطرق في قلبه تصغير هذا المنادى، أي ذاته وشخصه، ولا تعلق في نيته أبدا لشيء من أسماء الله عز وجل تصغيرا أو تحقيرا. معاذ الله أن يقوم هذا الظن في قلب أحد من المسلمين يعرف عظمة الله وقد استقرت عظمة الله عز وجل في قلبه. فإذا لا بأس ولا تضييق ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن التصغير عند اللغة في استعمال العرب أمر دارج. ولكن لا بد أن نعلم أن لهذا التصغير عدة مقاصد. المقصود الأول التصغير من باب التدليل، وهذا جائز في حق الصغار، لا حرج فيه أن يدلل الوالدان ولدهما الصغير بمناداته بمثل هذا التصغير، لأنهما لا يقصدان السخرية ولا الاستهزاء ولا التنقص، وإنما يقصدان به التدليل، وهذا لا حرج فيه. الأمر الثاني أو المقصود الثاني أن يراد به التنابز بالألقاب، أو يراد به التحقير أو الاستهزاء أو السخرية، فهذا محرم، لأن الأصل أن السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب هذا أمر محرم قد نهانا الإسلام عنه، لأنه يتنافى مع مقتضى الأخوة الدينية الإيمانية. وقد قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، الحديث بتمامه. والأدلة في تحريم استهزاء المسلم لأخيه واستنقاصه وسخريته به كثيرة جدا من الكتاب والسنة. فإذا كان التصغير من باب التدليل فلا حرج ولا بأس فيه، وإذا كان من باب السخرية فلا يجوز. وأما إذا خلع عن مقصود السخرية فإن الأصل فيه الحل والإباحة، والأصل براءة الذمة من المنع، والله أعلم.